يعني استعظم الكذب وهذا استعظم الخيانة والغدر. طب لما كل الاخلاق دي موجودة في الكفار الذين لا يدينون بدين ولا ينتظرون موعودا عند الله عز وجل، اليس اولى بالمسلمين ان يكونوا على هذه الاخلاق التي انتدبهم لها الله عز وجل ووعدهم عليها جزيل الاجر وعظيم الثواب؟ اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه على تفاصيل الحدث، ومن باب التعمية والتضليل قلت اخذ طريقا غير طريق المدينة. هم رحل المدينة، لا هم خدم جبل ثور في طريق اليمن. يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم استنفذ كل الوسائل المادية اللي يمكن ان يصل اليها تفكيره وتبلغها طاقته، وهنا يأتي العون والمدد من الله تبارك وتعالى. وهذا شأن المؤمن مع الأسباب المعتادة يقوم بها كأنها كل شيء في النجاح. يعني مش هينجح إلا ما يعمل كذا، يبقى لازم يعمل كذا، وبعد كده يلقي حمله على الله تبارك وتعالى. فإذا استفرغ المرء جهوده عمل كل اللي عليه في أداء الواجب فأخفق بعد ذلك، فإن أحدا لا يلومه بل لا يلومه الله عز وجل على هزيمة بلي بها، لأنه عمل اللي عليه. يبقى ما يأتي بعد ذلك من باب التمحيص والاختبار الذي يميز الله عز وجل به الطيب من الخبيث. فلما استنفذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل الأسباب المادية المتاحة له، جاء المدد من الله عز وجل. فقلنا سراقة كان أول اليوم جاهدا عليهما وفي آخر النهار حارسا لهما. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. ما الذي أعمى أعين المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاب قوسين أو أدنى منهما أو منهم؟ الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون. يبقى دي وسائل أو أسباب خارجة عن إرادة الإنسان يمن الله عز وجل به عليه إذا أخذ بالأسباب اللي هي إيه؟ في متناول يده وفي طاقته ووسعه. وما يعلم جنود ربك إلا هو والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومجرد أن وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا من قبل أسس مسجد قباء، أو يعني طبعا هنا ذكر ابن القيم أنه أقام 14 يوما. 14 يوم دولة ممكن مش ممكن ده اكيد ان واحد جاي من سفر شاق وخوف وقلق واضطراب، رحلة كلها مخاطر، يكفيه كم يوم يرتاح فيهم. اظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترح لحظة وبدأ في التفكير العميق لتأسيس مسجد قباء، لان 14 يوم يتأسس فيهم مسجد قباء بمعنى ايه؟ ان الناس كان عندهم همة ونشاط في دين الله عز وجل بلغت ذروة. 14 يوم يتأسس مسجد قباء، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اسس هذا المسجد الذي اسس على التقوى وفيه رجال يحبون ان يتطهروا، فيجمع بالمسلمين في بني سالم، وهذا يدل على استحباب اقامة الجمعة حتى للمسافر. صحيح ان هي مش واجبة على المسافر، ولكن يستحب للركب ان يجمعوا اذا تيسر لهم ذلك. قال: ثم خرج يوم الجمعة فادركته الجمعة في بني سالم فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين وهم ماءه، ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخصام الناقة، كلهم يريد ان ينال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم واستضافته، فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. الحقيقة إن هذا الخبر لا يثبت بوجه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن خبر تنازع القوم في استضافة النبي صلى الله عليه وسلم وارد من عدة طرق. المهم مضى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه حتى وصل موضع مسجده اليوم. قال وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين بن بني النجار، وأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبني المسجد على أرضهما حتى دفع لهما الثمن. هناك أبى أن يأخذ راحلة أبي بكر بلا ثمن، فأصر أن يأخذ الثمن فأخذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهنا أبى أن يبني المسجد، هو مش عشان مسجد تستباح فيه أموال المسلمين، لا، الحق أحق أن يتبع، والتبرير الكاذب للأفعال الطيبة بما يضر الآخرين لا يقبله الله عز وجل. مش عشان هو مسجد أجور على الطريق العام للمسلمين مثلا، أو أخذ حق ضعفاء أو أيتام، لا، وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، لكن حق اليتيم من اللي يقوم به يوم يسأل عنه بين يدي الله عز وجل؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن المسجد صلى في الشارع وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، إنما تأخذ أرض أيتام أو تضيع أموال المسلمين لتباهي مسجد أو نحو ذلك بئس الصنيع، حتى وإن خرج في صورة البر والعمل الصالح، فالصورة لا تضيع الحقيقة، والله عز وجل إنما يطلب حقائق الأمور وليس صور الأمور. فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يكون عمله خالصا من البداية والنهاية. لأن البذل قيمة أهل الحق الذين لا يريدون أن يبنوا أمجادهم على أكتاف غيرهم. ثم بنى صلى الله عليه وآله وسلم مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن. مسألة مش مسألة تشييد مباني مع خواء قلوب في هذا المكان المتواضع لمبني بشوية جريد وطب ني. خرج رجال ينحني التاريخ اعجابا امام بطولاتهم، تخرج في هذا المسجد احب الناس الى الله عز وجل والى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يرتكزون وهم يبنون المسجد يقولون اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة. امتلأت قلوب القوم بمحبة الاخرة فسعوا لها سعيها وهم مؤمنون، فشكر الله عز وجل سعيهم واعلى مكانتهم وخلد في العالمين ذكرهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ثم بنى مسكنه ومساكن ازواجه الى جنبه واقربها اليه مسكن عائشة، ثم تحول بعد 7 اشهر من دار ابي ايوب اليها، اي الى بيوت ازواجه. سبحان الله، قبل ما يبني بيته كان بني ايه؟ مسجده. قبل ما يبني البيت اللي هيقعد فيه بنى المسجد، لان المسجد بيت كل فقي. النهاردة الناس بيبنوا بيوت وعمارات، بل ان اصبحوا يشيدون القبور على هيئة القصور، ولا يكادون يفكرون في بناء ارواحهم وقلوبهم. طب انت بتجهز وبتشيد مقبرة عشان ايه؟ هي المسألة القبر المشيد ده هو اللي هينفعك يوم القيامة؟ وهو اللي هيحول بينك وبين عذاب الله عز وجل ان كتب عليك العذاب؟ واللي عملك اللي هيكون معاك في المحضرة هو اللي يحول بينك وبين العمل، هو اللي يحول بينك وبين العذاب. فلابد ان يعي المسلم حقيقة امره جيدا، ويفكر في الدائم المستمر بدل من التفكير في المنقطع الفاني. يبقى هنا اول ما فكر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فكر في بناء مسجد ومسجد قباء، ثم في المدينة مسجده، ثم بعد ذلك بنى مسكنه. ولا بأس ان ينزل ضيفا على بعض الصحابة حتى ينتهي من بناء المسجد الذي ينمي ويغذي الارواح بالنور والحكمة والايمان. وهكذا ينبغي ان ينظر العبد في الاولى والاحب الى الله عز وجل قبل ان ينظر في الاحب الى نفسه والاقرب الى شهوته. فحق الله اولى ان يقدم واولى ان ينظر فيه وان يسعى اليه. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من السابقين الى مرضاته، الساعين الى تقديم امره على امور انفسنا وشهواتها وحظوظها، انه ولي ذلك والقادر عليه. اولهم القاسم، وبه كان يكنى، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكنى أبا القاسم. مات القاسم طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة، والأول أصح. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تكنية غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي القاسم، والظاهر أنه يكره أن يكنى الرجل بأبي القاسم، ويمتنع من الجمع بين اسم محمد والتكني بأبي القاسم اللذين جمعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الباب. وبعد القاسم تأتي زينب، وقيل هي أسن من القاسم أي أكبر منه، ثم رقية وأم كلثوم، وقد جمع ذو النورين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بينهما، فإنه لما ماتت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأختها أم كلثوم، فلقب بذي النورين رقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهما. وفاطمة وقيل أو وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها. المهم أنهم أربعة: القاسم، زينب، رقية، أم كلثوم. ثم ولد له صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله، وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف، وصحح بعضهم انه ولد بعد النبوة، وهل هو الطيب والطاهر او هما غيره، على قولين الصحيح انهما لقبان له. وبذلك يجتمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة رضي الله تعالى عنها خمسة اولاد: ولدان وثلاث بنات، القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ست ولدان وأربعة نسوة أو أربعة نسوة. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطية سنة 8 من الهجرة، وبشره به ابو رافع مولاه فوهب له عبدا، ومنه يستحب البشارة بالمولود وأيضا الثواب على البشارة بالهبة ونحوها. قال: ومات طفلا قبل الفطام واختلف هل صلي عليه أم لا، هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، على قولين. الراجح أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي عليه، لما ثبت في سنن أبي داود ومسند أحمد بسند حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كلام ده مش في الكتاب، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 18 شهرا ولم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل: هل صلي أو صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ولده إبراهيم؟ فقال: لا أدري. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ولده، إذ لو صلى عليه لعلم ذلك أنس الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لم يفارقه في سفر ولا حضر. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، لكن هذا لا يمنع من مشروعية الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ، لما ثبت في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة، أو قال بالمغفرة والرحمة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي من الأنصار فصلى عليه، صلى على صبي من الأنصار وهو الغلام الذي لم يبلغ بعد. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. قال العلماء رحمهم الله: هذا لا يعني أن أطفال المشركين ليسوا في الجنة، بل هم في الجنة باتفاق، إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم عائشة وغيرها ألا يتسرع أحد في القطع لأحد بالجنة ولو كان أهلا لها. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم ليبين أن الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ ليست واجبة لكنها مشروعة، يعني مستحبة فقط، فإن صلي عليه أثيب المصلون وإلا فلا عقوبة على أحد ولا إثم. قال: وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة فإنها تأخرت بعده ب6 أشهر. هذا الضبط صحيح ولا غير صحيح؟ توفي أو توفى، أي الضبطين أصح؟ لما الذي يتوفى هو الله، والذي يتوفى أيضا هو العبد. عندما نقول توفي بالبناء للمجهول، اي ان الله عز وجل توفاه، وتوفى اي بلغ اجله المحدد له. اللي بنسمع من بعض اخواننا استنكار لمثل هذه الالفاظ فيها شيء من الغلظة والشدة ليست في محله. فاذا قيل توفي فهي صحيحة وهي الافضل، لكن لو قيل توفى بمعنى انه بلغ اجله المحدد له فلا بأس في ذلك ايضا، او لا بأس بذلك ايضا. وكل اولاده توفي قبله الا فاطمة رضي الله تعالى عنها، فانها تأخرت بعده بستة اشهر، وهذا ليزداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوابا الى ثوابه ورفعة الى رفعته، فانه اذا مات ولد العبد فاحتسبه كان ذلك في ميزان حسناته، كما صحح الالباني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء اولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم في ميزان حسنات، وادخر الله عز وجل لسيدة نساء العالمين فاطمة ان يأتي ابوها في ميزان حسناتها اشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة في شكواه الذي قبض فيه، اي في مرض موته الذي مات بعده، فسارها بشيء فبكت، اسر اليها بكلمة فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فاخبرني اني اول اهله او اول اهله يتبعه فضحكت. وفي رواية للبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. ويا لها من بشرى، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بفضله. قال: فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين، وفاطمة افضل بناته على الاطلاق، وقيل انها افضل نساء العالمين، والحديث المذكور يدل على ذلك، لكن سيأتي ان غيرها ايضا من فضليات نساء المؤمنين، ويجمع ان الفضل لا مانع ان يتساوى فيه اكثر من واحد. وقيل بل امها خديجة، اي ان خديجة هي افضل نساء العالمين، وقيل بل عائشة، ولا مانع ان تكون فاطمة وخديجة وعائشة وغيرهن رضي الله تعالى عنهن اجمعين. فهؤلاء هم اولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القاسم وعبد الله وابراهيم وزينب ورقية وام كلثوم وفاطمة، وهي افضل ابنائه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم. قال: فصل في اعمامه وعماته. فمنهم اسد الله واسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وانما قدمه ابن القيم رحمه الله تعالى رغم انه كان من اصغر اعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنا، لمكانته في الإسلام، إذ المرء لا يقدر بسنه وإنما يقدم برجاحة عقله وقوة إيمانه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم أربث بالعباس باعتباره العم الثاني الذي أسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسلم غيرهما، حمزة والعباس. ثم أبو طالب واسمه عبد مناف، وهو الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينصره ويغضب له، حتى قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أغنيت عن عمك وقد كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح، قال: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها، بسبب كفره. وفي هذا ما يدل على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنفع حتى الكفار، وقيل إن هذا خاص بعمه أبي طالب لما كان يفعله من نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشرنا من قبل إلى أن أبا طالب كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يوقن بذلك. إنما منعته العصبية الجاهلية أن يقر عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنطق بالشهادتين، فمات على الكفر. ومن أقواله الشهيرة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن هذا القول لم ينفعه، إذ لم يعتقده بقلبه ولم يعمل بمقتضاه. وأبو لهب، وهو الذي نزلت لعنته في القرآن الكريم ولم تنفعه قرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القائل: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقرابة أبي لهب من النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفعه، وبعد سلمان وصهيب وغيرهما عن نسب رسول الله لم يضرهما، إذ النسب الأصلي الذي يجتمع فيه المسلمون أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ثلاث حسوات، هذا فيه خلط وخطأ، إنما الذي يحثو هو الله تبارك وتعالى. فإذا حثى قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. فالذي يحثو هو الله وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقة، وإنما هي مقيدة بإذن الله عز وجل له ورضاه عن الشافع، وهذا موجود، ثم رضاه عن المشفوع فيه، هذا مهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فمن لم يكن الله عز وجل يومئذ عنه راضيا فلا تنفعه شفاعة الشافعين بنص الكتاب الكريم. ولهذا رجح كثير من أهل السنة أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب خاصة بأبي طالب فقط، وبالرغم من ذلك فهي لم تخرجه من النار، ولكن خففت عنه العذاب فقط. أما كونه يخرج من النار ويدخل الجنة فليس هذا بمعقول، ولا يتناسب مع عدل الله عز وجل وحكمته. وقد نص الكتاب العزيز أنهم ليسوا بخارجين منها، وأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأن الجنة محرمة عليهم إلى غير ذلك. قال: والزبير وعبد الكعبة والمقوم. المهم الذي يعني يهمنا من هؤلاء، إذ البقية كافرة، الذي ينفعنا أو يهمنا من معرفة أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة ثم العباس بعد ذلك. وأما عماته فصفية أم الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنهما، إذ أن صفية قد أسلمت والزبير كذلك من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن العشرة المبشرين بالجنة، وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء أسلم منهن صفية باتفاق، واختلف في إسلام عاتكة وأروى وصحح بعضهم إسلام أروى. تكلم بعد ذلك عن أكبر أعمامه وأصغرهم، وليس في هذا كبير فائدة. لننتقل بعد ذلك إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير قدوة لنساء هذه الأمة. قال: فصل في أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم كما تقدم، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها. صحيح جاء جبريل يسلم على عائشة، لكنه لم يذكر أن الله عز وجل كلفه بذلك، لم يذكر أن الله أمره أن يقرئ أحدا من العالمين السلام، خاصة نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا خديجة رضي الله تعالى عنها. ولها من المناقب ما لا يحصى كثرة، يكفي أنها لم تشغب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، ولم تتعبه لحظة، بل أذعنت له وآمنت به مع أول دعوته لها، فكان جزاؤها أن بشرها الله عز وجل في الجنة بقصر من قصب لا نصب فيه ولا صخب، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني. وبالرغم من ذلك كانت تغار من ذكر اسمها وهي ميتة، لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، ببيت من قصب، سيأتي سبب ذلك إن شاء الله. وإن كان ليذبح الشاه فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، أن كان يذبح الشاه ثم يرسل إلى أصدقاء خديجة برا لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولعل هذا من باب أن من أحب أحدا أو شخصا ينبغي أن ينسحب هذا الحب إلى أحباب هذا المحبوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. إن من أبر البر، يعني ممكن واحد كان عاقا لأبيه على حياته ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، كيف يكفر عن عقوقه لأبيه؟ يحول بره إلى أهل ود أبيه. إن كان أبوه يود أمه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو يحول بره إلى أقارب أبيه، فيكون بذلك كأنما بر أباه. إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، طبعا أيضا أهل ود أمه وأهل ود زوجته إلى غير ذلك. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الشاه قال: ارسلوا بها الى اصدقاء خديجة. فاغضبته يوما فقلت: خديجة، يعني كأنها بتقول ما فيش على الحجر الا خديجة، او ما فيش الا خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اني رغبت حبها. وهذا يا جماعة ان دل على شيء فانما يدل على ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فمحبة الزوجة لزوجها او الزوج لزوجته او نحو ذلك انما هي من قبل الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون. وهنا قال من فسلم مع انه بشهادتها اهل لمحبتها، الا انه قال: اني رزقت حبها، اي ان الله عز وجل ملأ قلبها حبا لي. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني هذا الكلام قد يقول قائل: ما الفائدة من ذكره؟ اقول الفائدة من ذكره انه اذا اصلح العبد ما بينه وبين ربه عز وجل، اصلح الله عز وجل ما بينه وبين النساء، او واصلح الله ما بينه وبين الناس اجمعين، واول ذلك امرأته التي تعيش معه. كثرة الخلافات التي توجد في البيوت اقطع يقينا بان اسبابها راجعة الى الخلاف او مخالفة الرجل لاوامر ربه عز وجل، فينعكس ذلك عليه وتسوء خلق زوجته نحوه. وهذا ما لمسه سلفنا الاوائل، حتى كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: اني لاعصي الله عز وجل فاعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي. المرأة تتمرد عليه، حتى الدابة التي يركبها وهي مسخرة له تتمرد عليه ايضا بسبب عصيانه لله عز وجل. فمثل هذه الخلافات التي توجد في بيوت المسلمين سببها الاول والمباشر مخالفة العبد لربه وعصيانه لمولاه سبحانه وبحمده. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام، فاذا هي اتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. في الخصوصية اللي اقتصت بها خديجة رضي الله تعالى عنها: فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. صخب الأصوات المرتفعة، والنصب التعب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إنها لما عرض عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام آمنت دون ممانعة أو مدافعة أو منازعة، بل أسلمت لله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على الفور، ولم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ولم تضايقه لحظة. فلما كان الجزاء من جنس العمل كان مصيرها هذه البشرى التي بشرت بها وهي لا تزال حية على قيد الحياة. الحديث متفق عليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها، اي خير نساء الجنة، مريم، وخير نسائها خديجة. انظر الى المقارنة بين مريم وبين خديجة رضي الله تعالى عنهما، وهذا متفق عليه ايضا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 خطوط فقال: تدرون ما هذا؟ خط النبي صلى الله عليه وسلم على الارض خطوط 4، ثم قال لاصحابه: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أخبر نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله تعالى عنهن أجمعين. هذا في مسند أحمد بسند صحيح. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده خديجة، فقال: إن الله يقرئ خديجة السلام. فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض مناصب خديجة التي واست النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولها في فضل نشر الإسلام ودعوته السبق رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فلما ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها، تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها بسودة بنت زمعة القرشية، وكانت تحت السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو صاحب صلح الحديبية، وهاجر بها إلا أنه مات عنها وتركها تعاني وحدة الغربة ومعاداة الأصدقاء والأهل. فخفف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها بزواجه منها لما ذكرتها عنده المرأة التي كلمها الله عز وجل، او التي سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سماوات، وهي رضي الله تعالى عنها وارضاها. فلما طعنت في السن واراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يفارقها، وهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها لمست من رسول الله أنها أحب نسائه إليه، تريد بذلك أن تبقى زوجة لرسول الله، لتدوم هذه الزوجية في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، وقد حقق الله عز وجل رجاءها. فمات عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي زوجته، فلما كانت زوجة له في الدنيا فستكون زوجة له في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الذي كانت تحدث عليه رضي الله تعالى عنه. ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تعلم في نساء الأمة امرأة خيرا من سودة رضي الله تعالى عنها، وكانت وقافة عند حدود الله تبارك وتعالى. فقد اخرج مسلم في صحيحه من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب علينا الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما، يعني كانت امرأة طويلة تمتاز عن النساء بهذا الطول البائن، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. عمر رضي الله تعالى